ازاي انصح حد في الدين بطريقه حلوه؟ بطريقتك، الطريقه الاجتماعيه المقبوله. وانا لو اتكلمت معاك وكسرت في وشك قلت انت اصلا هتخش النار بصاروخ، هتسمع مني؟ مش هتسمع مني. انما لو قلتها لك بطريقه لذيذه وحلوه هتسمع مني. خلاص، كلموا الناس بطريقه حلوه، دي مهارات اجتماعيه، مفاتيح.